الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن كان خالي الذهن وردت إخباره بقدوم زيد، ماذا تقول له؟ جاء زيد. ماذا يسمى خطاب خالي الذهن؟ ابتدائية. يسمى ابتدائية، أحسنت. فإن كان مترددا في قدوم زيد، فماذا تقول له؟ قد قدم زيد. وماذا يسمى خطاب المتردد؟ طلبيا. أحسنت. فإن كان منكرا، فماذا تقول؟ والله لقد قدم زيد. نعم، أحسنت. وما يسمى خطاب المنكر؟ إنكاري. أحسنت. نعم. ما مثال التوكيد بضمير الفصل؟ إن هذا لهو القصص الحق. أحسنت. نعم. قولك لمسلم مسرف على نفسه بالمعاصي والله إن البعث حق، هو من إجراء أضرب الخبر على غير الحال، ما نوعه؟ منزلة غير المنكر منزلة المنكر. أحسنت. تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. وما مثال تنزيل غير السائل منزلة الطالب السائل؟ لا تحزن إن الله معنا. أحسنت. أحسنت. في قولك سافرت إلى مكة لأداء العمرة، سافرت إلى مكة لأداء العمرة، من يهمه سبب سفرك؟ من يهمه سبب سفرك، ماذا تقول له؟ لأداء العمرة سافرت إلى مكة. أحسنت. أحسنت. ومن كان يهمه إلى أين سافرت، ماذا تقول له؟ إلى مكة سافرت لأداء العمرة. نعم. ومن كان يهمه من الذي سافر، ماذا تقول له؟ أنا سافرت إلى مكة لأداء العمرة. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل سيد عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ سليمان العيوني حفظه الله تعالى: الذكر والحذف، بلاغة العرب بقول المعسول في حذف معلوم وذكر مجهول، والذكر للتقرير والتعظيم والبسط والتصريح والتفهيم، والحذف للجهل وللإخفاء واللفظ والتعميم والحياء. نعم، حسنت، بارك الله فيكم. هذا الباب الخامس في النظم من أبواب علم المعاني، وهو باب الذكر والحذف. وقد ابتدأ وفقه الله ببيان الأصل في هذا الباب، وهو أن المعلوم يحذف والمجهول يذكر. فالأصل في الذكر والحذف ذكر المجهول، لأنه لو لم يذكر لم يعلم، فيحدث ذلك لبسا. وحذف المعلوم لأن المعلومة ليس لذكره فائدة، هذا الذي تقتضيه البلاغة، كما قال: بلاغة العرب بقول المعسول في حذف معلوم وذكر مجهول، إلا أن يوجد غرض بلاغي لمخالفة ذلك كما سيأتي إن شاء الله. مثال ذلك أن تقول: جاء أخي، بذكر المسند جاء والمسند إليه أخي للجهل بهما. وإذا قيل لك: من جاء؟ فإنك تقول: أخي، بحذف الفعل جاء، لأنه معلوم وذكره فيه تطويل للكلام من غير فائدة، لأن السؤال معاد في الجواب، فتحذفه احترازا من العبث بذكر المعلوم. ومثل أن يقال: ما اسمك؟ فتقول: زيد. ولا تقول: اسمي زيد، بل تحذف اسمي لدلالة السؤال عليه. مثال آخر: يقال لك: كيف أصبحت؟ فتقول: طيبا. حذفت أصبحت لدلالة السؤال عليه، لا تقول: أصبحت طيبا، تقول: طيبا. ومنه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أين الحذف؟ خلق السماوات والأرض الله. نعم، أحسنت، أو خلقهن الله، فحذف فعل لذات السؤال عليه. مثلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا أين الحذف؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء المحذوف، المفعول هو المحذوف، المحذوف هنا مفعول المشيئة، ما تقديره؟ فمن شاء الإيمان فليؤمن ومن شاء الكفر. أحسنت أحسنت. فمن شاء الإيمان فليؤمن ومن شاء الكفر فليكفر، هذا أصل الكلام. ومنه قوله تعالى أكلها دائم وظلها، أين الحذف؟ وظلها دائم، وظلها دائم خبر ظلها. أحسنت. أصل الكلام وظلها دائم، فحذف الخبر من الجملة، من الجملة الثانية وظلها دائم حذف الخبر لأنه معلوم لذات الخبر في الجملة الأولى عليه، فالحذف هنا هو الذي تقتضيه البلاغة لكون المحذوف معلومة. لو أنك ذكرت المعلومة لكان ذلك إخلالا بالبلاغة إلا لغرض. مثلا في قوله تعالى وما أدراك ما هي نار حامية، أين الحذف هنا؟ هي، هي نار حامية. أحسنت. حذف المبتدأ، أصل الكلام هي مبتدأ مسند إليه، نار خبر خبر مسند، لكن حذف المسند إليه هي لدلالة السؤال وما أدراك ما هي. مثلا فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، وقالت عجوز عقيم، أين الحذف هنا؟ أنا عجوز. نعم، وقالت أنا عجوز عقيم، حذف المبتدأ المسند إليه للعلم به. هذا الأصل في كلام العرب، ذكر المجهول وحذف المعلوم، وقد يخالف ذلك لأغراض بلاغية، وقد أشار إلى ذلك في البيتين بعده، فذكر في البيت الثاني 5 من أهم أغراض الذكر، وسميها إن شئت نكات الذكر أو أسباب الذكر أو دواعي الذكر. وفي البيت الثالث ذكر 5 من أهم أغراض الحذف، قال والذكر للتقرير، الغرض الأول مما ذكر الناظم من أغراض الذكر هو التقرير، والمقصود به التوكيد والتثبيت والتمكين في نفس السامع، كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، لم يقل أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، فلم يحذف اسم الإشارة الثاني ويجعل هم المفلحون خبرا عن اسم الإشارة الأول بطريق العطف، بل ذكر المسند إليه أولئك مع كونه معلومة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ذكره مع كونه معلومة. ما الغرض من ذلك؟ زيادة التقرير والتمكين في نفس السامع. ومنه قولهم ولا يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لم يقل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ولآخرتك كأنك تموت غدا. هذا مختار الظاهر، حذف اعمل ثانية لأنها معلومة لذات اعمل الأولى عليها، لكن ذكر ما كان حق الحذف لزيادة التقرير، هذا الغرض الأول. ثم قال وفقه الله والتعظيم، الغرض الثاني من الذكر التعظيم، بأن يذكر بما يدل على التعظيم، كأن يقال ما فعل زيد فتقول المجتهد أتم حفظ القرآن، ذكرته بما يدل على التعظيم، المجتهد أتم حفظ القرآن، أو هل حضر زيد فتقول حضر الكريم. وكذلك ضد التعظيم وهو التحقير والإهانة، بأن يذكر بما يدل على الإهانة، كأن يقال هل حضر زيد فيقال حضر السارق، أو يقال ما فعل زيد فيقال السارق عوقب على سرقته. الغرض من الذكر هنا ضد التعظيم وهو التحقير والإهانة. ثم قال والبسط، الغرض الثالث من الذكر إرادة البسط، إرادة بسط الكلام إذا كان المقام يقتضي ذلك كمقام الأنس، ومثاله المشهور عند البلاغيين قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال هي عصاي، هي مبتدأ وعصاي خبره، وقد ذكر المسند إليه هي لأن المقام مقام أنس وهو يقتضي بسط الكلام، ولذلك زاد في الجواب فقال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وكمقام الفخر والتفخيم فإنه يقتضي أيضا بسط الكلام، ومنه قول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وفي بعض روايات القصيدة: وأن التاركون لما سخطنا، وأن الآخذون لما رضينا، وأن المنعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا أتينا. كان حق نحن أو أن تحذف مبادئ الأولى، كان حقها أن تحذف، لكنها ذكرت لأن المقام مقام فخر، ومقام الفخر يناسبه بسط الكلام. ثم قال: والتصريح، أراد التلذذ بالتصريح. فالغرض الخامس أو الرابع، فالغرض الرابع هو التلذذ بالتصريح، نحو قولك في جواب: من ربك؟ ربي الله. ربي الله، إذا كان غرض من ذكره التلذذ بالتصريح به. ومنه قول مالك بن الريب: لقد كان في أهل الغضا لو دان الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. لقد كان في أهل الغضا لو دان الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. كان الأصل أن يقول: لقد كان في أهل الغضا لو دنا مزار، ولكنه ليس دانيا، بأن يذكر في الموضع الأول ثم لا يذكر باسمه بل بضميره في غير الموضع الأول، لكنه كرر ذكره تلذذا بذكر ديار أهله وقد بعد عنها ونزل به الموت. ومالك بن الريب هذا هو أشهر من رثى نفسه، وقد كان في أول أمره فاتكا لصا يقطع الطريق. ثم إن سعيد بن عثمان بن عفان لقيه وهو خارج من المدينة إلى خراسان، وقد ولاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على خراسان، فاستصلحه وحثه على الغزو معه بدلا من قطع الطريق. فصحبه مالك بن الريب وأبلى بلاء حسنا في خراسان. وعند قفولهما أراد مالك أن يلبس خفه، فإذا بأفعى بداخل الخف فلسعته، فلما أحس بالموت أنشد قصيدته هذه التي يرثي بها نفسه ويذكر توبته. قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا، بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شر ركاب ليالي، لقد كان في أهل الغضا لو دان الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. ألم ترني بعت الضلاة بالهدى، وأصبحت في جيش ابن عفان غازية، إلى آخر قصيدة، وهي من عيون الشعر. ثم قال: والتفهيم، الغرض الخامس التفهيم، لكون السائل بطيء الفهم، كأن يسأل سائل من حضر فيقول المجيب: الذي حضر زيد، الذي حضر زيد. كان أصلا يقول زيد، لكن لو قاله زيد قد لا يفهم المراد، قد يقول ما خبر زيد. فيذكر المعلوم هنا التفهيم لكون السامع بطيء الفهم، أو يقال: هل العلم نافع؟ فيقول المجيب: نعم العلم نافع، العلم نافع. كان يكفي أن يقول نعم، لكنه صرح بكل ما ينبغي أن يحذف لكون السامع بطيء الفهم. وهذه الأراء الخمسة التي ذكرها الناظم وفقه الله ليست للحصر، بل هي أكثر من ذلك، لكن هذه من أهمها. والتأمل في الجملة التي حصل فيها الذكر أو الحذف الذي سيأتي يوصلك إلى معرفة الغرض من الذكر أو الحذف. ثم انتقل إلى الكلام عن أغراض الحذف، فقال: والحذف للجهل وللإخفاء واللفظ والتعميم والحياء. الغرض الأول للحذف الجهل به، نحو قولك: سرقت السيارة، أو كسر الإناء إذا كنت لا تعرف السارق والكاسر. وكذلك ضده وهو العلم به، ومنه: وخلق الإنسان ضعيفا، حذف المسند إليه وهو فاعل الخلق للعلم به. ومنه: حتى توارت بالحجاب، حذف الفاعل وهو ما هو؟ الشمس. نعم، العلم به. واستوت على الجودي، أي السفينة. استوت السفينة. نعم. قال: وللإخفاء، هذا الغرض الثاني مما ذكر الناظم، وهو إخفاء الأمر، أي إخفاء الأمر عن غير المخاطب من الحاضرين، إخفاء الأمر عن غير المخاطب من الحاضرين. مثال ذلك، مثلا طلب منك إنسان فعل شيء، فلما فعلته وأردت إخباره بذلك وجدت معه من لا يناسب أن تصرح بالأمر الذي طلبه منك أمامهم، فقلت تريد إخفاء الأمر عن غيره من الحاضرين، انتهى أي الأمر الذي طلبته مني، أو فعلت أي الأمر الذي طلبته مني. ثم قال واللفظ، الغرض الثالث مما ذكر الناظم، الغرض اللفظي من مراعاة سجع أو فاصلة أو إصلاح نظم، نحو قولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، لو صرح بالفاعل فقال حمد الناس سيرته، من طابت سريرته حمد الناس سيرته، ستفوت السجعة. وكأن يقال جاء زيد بضيفين فتقول أين، لو قلت أين هما فات السجع. جاء زيد بضيفين تقول أين، لو قلت أين هما فات السجع، فتحذف هما لتحصيل السجع. ومنه من الغرض اللفظي ما ودعك ربك وما قلى، حذف المفعول به وهو الكاف في قلى مراعاة لفواصل الآي، والأصل وما قلاك، ولكنه حذف ليطابق ما قبله من الفاصلة من أول السورة والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال بعض المفسرين إنه حذف لصونه صلى الله عليه وسلم عن التصريح بتعلقه به، وإن كان على جهة النفي بخلاف ودعك، لأن ودعك هذا يدل على الترك فقط ولا يدل على البغض كما يدل عليه قلى، فتركت مواجهته بإيقاع قلى الذي بمعنى أبغض على ضميره. وقال صاحب الكشاف إن الحذف هنا للاختصار وظهور المحذوف، فهذه ثلاث أقوال في الحذف، ولا مانع من اعتبار الجميع أنه رعاية لفواصل الآي ولصونه صلى الله عليه وسلم عن مواجهته بإيقاء قال الذي بمعنى أبغض على ضميره، والاختصار وظهور المحذوف، لا مانع من اعتبار الجميع. فقد تقرر عند بلاغيين أن النكات لا تتزاحم، النكات الأغراض الدواعي لا تتزاحم، أي قد يجتمع في المثال أكثر من غرض للحذف، والمناسب لما ذكره الناظم هنا هو رعاية الفاصلة. وقد يكون الحذف لإصلاح النظم وإقامة الوزن، كقول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. الأصل أن يقول أن يرد الناس الودائع، لكنه حذف لغرض لفظي هو إصلاح النظم في الوزن والقافية. ثم قال والتعميم، الغرض الرابع مما ذكر الناظم وفقه الله، التعميم، كأن يقال قد كان منه ما يؤلم، أي ما يؤلم كل أحد، مثلا قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو كل أحد، فالدعوة إلى الجنة عامة. وقد قيل به في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قيل حذف المفعول ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم، لا تقدموا أي شيء صغيرا أو كبيرا بين يدي الله ورسوله. وفي الآية وجه آخر، وهو أن لا يقصد مفعول معين، والنهي متوجه إلى نفس الفعل، وهو الذي يقول فيه العلماء إنه نزل فيه الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم في عدم الحاجة إلى المفعول، فلا تقدر مفعولا أصلا. ومنه في القرآن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ليس المقصود هل يستوي الذين يعلمون شيئا مخصوصا والذين لا يعلمون ذلك شيئا مخصوص، بل المقصود هل يستوي من عنده حقيقة العلم ومن ليست عنده، مثلا وأنه هو أضحك وأبكى، ليس المقصود أضحك فلانا وأبكى فلانا، بل المقصود أنه منه الإضحاك ومنه الإبكاء، فلا يقدر المفعول به، هو الذي يحيي ويميت، المقصود منه الإحياء ومنه الإماتة، ولا تقدر مفعولا. وهو الذي يقول فيه إنه نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم لكون الغرض بيان الفعل دون متعلقه. ومنه أن تقول أكل الطفل قبل نومه، ليس المقصود بيان المأكول، بل المقصود أنه حصل منه الأكل. فهذان قولان في الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قيل حذف المفعول لإرادة التعميم، وقيل نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، والنهي متوجه إلى نفس الفعل من غير تعلق بمفعول أصلا. قال الزمخشري في الكشاف: الأول يعني القول بأن المفعول حذف لغرض التعميم أملأ بالحسن وأوجه وأشد ملائمة لبلاغة القرآن، والعلماء له أقبل. والمقصود أن قواعد بلاغة هادية لا حاكمة، فقد يحتمل الحذف أكثر من غرض. ثم قال: والحياء الغرض الخامس مما ذكر الناظم الحياء، فقد يكون الحذف حياء من التصريح به، كأن تقول لشيء لصاحبك في شيء يستحيى من التصريح به: هل فعلت، وتحذف المفعول الذي تستحي من التصريح به. ما الغرض من الحذف هنا؟ الغرض الحياء. وقريب من الحذف للحياء الحذف لمراعاة الأدب، كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الخير والرشد صرحوا بنسبته إلى الله تعالى، وأما الشر فلم يصرحوا بنسبته إلى الله تعالى، فحذف الفاعل شر أريد، وبني الفعل للمجهول، مع أنه لا يقع في ملكه سبحانه ما لا يريد، لكن الحذف هنا لرعاية الأدب. هنا تم الكلام عن أغراض الحذف، والأغراض التي ذكرت ليس المقصود بها الحصر، فإن الأغراض أكثر من ذلك. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.